السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ، يعني باب ذكر النصوص الواردة في التغليظ، يعني بالوعيد الشديد على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني إذا عبد الله عند هذا القبر تبركا به وتعظيما له وتفاؤلا أو توسلا إليه أو إلى الله بالصلاة عند قبره، فإن عليه الوعيد الشديد، يعني أن فعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولأنه من الغلو المؤدي إلى الشرك. إذا عبد الله أو دعا الله عند هذا القبر تبركا به يكون عليه الوعيد الشديد، فكيف إذا عبده؟ إذا عبده يكون مشرك، الشرك الأكبر. ثم استدل بهذا الحديث التي روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة فيها من التصاوير وفيها من القبور، فتعجبت من ذلك، لأن الكنيسة بمثابة المسجد عندنا، وإنما أعدت في الأصل لعبادة الله. فلما رأت فيها صورا وقبورا أثار ذلك إعجابها واستنكارها، فلما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح. الشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح؟ والمعنى واحد: بنوا على قبره مسجدا، يعني معبد، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن شرار الخلق من يبني المساجد على القبور ويصور فيها صورا تعظيما لأصحابها، فيعتبرون من شرار الخلق، وهم الذين تقوم عليهم الساعة: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة فهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء هم شرار الخلق، يعني أشقاهم، شرار الخلق يعني أشقاهم عند الله. لماذا صاروا أشر الخلق وأشقاهم؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة تعظيم القبور وفتنة تعظيم الصور. وإنما عبدت الأوثان والأصنام بسبب هذين الأمرين، بتعظيم القبور والعكوف عليها والغلو في أصحابها، وكذلك بتعظيم الصور. وقد سمعنا قصة قوم نوح، وأن فعلهم كان هو أول نقطة وضعت لعبادة الأوثان وحدوث الأرض في الشرك، وذلك أنهم في البداية كانوا يترددون على قبور صالحيهم عن حسن نية وحسن قصد لمحبتهم لهم، لا يحبون أن ينسوهم، ثم صوروا صورهم فصاروا يترددون إليها ويجلسون عندها. ثم بعد ذلك لما هلك أولئك الذين يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت هذه الصور، زين الشيطان لأولادهم من بعدهم وأن آباءهم كانوا يعبدونها ويستسقون بها فعبدوها، فوقع الشرك في الأرض. وكان سببه إذن في البداية تعظيم القبور ثم تصوير الصور وتعظيمها، فلذلك قال أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور في تعظيمهم لها وفتنة التصاوير حيث عظموها ووضعوها في المعبد في المساجد، في مساجدهم، في مصلاهم، في كنائسهم. فالمؤلف رحمه الله قال أولئك، فهؤلاء يعني الذين فعلوا ذلك الفعل جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. فالمراد من هذا الحديث تجنب ما كان عليه اليهود والنصارى من تعظيم القبور وتعظيم الصور، وأنها لا توضع في المساجد، وأن وضعها في محل العبادة من وسائل الشرك المؤدية إليه، وأن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا الحديث أيضا أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته حرصا على أمته ونجاتها وسلامة عقيدتها وتحذيرا لها مما وقع فيه الكفار أهل الكتابين اليهود والنصارى. تقول رضي الله عنها لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت وظهرت عليه علاماته وبدأت به سكراته عليه الصلاة والسلام. ما أشغله ذلك مع شدته ما أشغله عن توحيد الله وتحذيره لأمته من الشرك وأسبابه إكمالا للأمانة والرسالة التي كلف بها وأداها على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام. تقول: كان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي هي أصعب الساعات وأشدها كان عنده خميصة وهي قطعة من القماش كان يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها يعني كتمت نفسه عليه الصلاة والسلام رفعها، يضعها على وجهه فإذا اغتم بها رفعها. فقال وهو كذلك على تلك الحالة وعلى تلك الساعة الصعبة، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإنما قال ذلك في تلك الساعة يذكر أمته، فيقول: ها أنا سأموت وسيكون لي قبر بينكم، فاحذروا أن تفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم فتتخذوا على قبري مسجدا وتعبدونني من دون الله، احذروا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جعلوها مساجد بمعنى أنهم بنوا عليها مساجد وصلوا عندها واتخذوها مكان عبادة، غلوا فيهم ثم عبدوهم. تقول رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني هذا الكلام أراد به عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة الحرجة تحذير أمته مما وقعت فيه اليهود والنصارى، يحذر ما صنعوا حتى لا يحل، لا نفعل كما فعلوا فيحل بنا من اللعن ما حل بهم، يحذر ما صنعوا. ثم قالت أيضا: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا وخافوا على الأجيال المقبلة أن يتخذوا قبره مسجدا لأبرز في البقيع ودفن مع أصحابه، ولكنه اختير له هذا المكان حفاظا لقبره وصيانة له من أن يتخذ مسجدا فيعبد من دون الله. وفي الحديث حديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك تحذير لأمته، وتوجه إلى ربه وسأله أن يحفظ قبره وأن يصونه حتى لا يتخذ وثنا، فإنه لو عبد لكان وثنا، ولكن الله استجاب دعوته فحفظ قبره وصانه ووضع في مكان آمن يحافظ عليه فلم يعبد ولن يعبد. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما اختلفوا رضي الله عنهم حينما غسلوه وهم يشتغلون في غسله وتكفينه، اختلفوا أين ندفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات أو كل نبي يقبض يدفن حيث قبض، كل نبي يدفن حيث قبض. فلذلك انفض النزاع وانتهى الخلاف وقامت الحجة وتبين أن ذلك بتوفيق من الله استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام وحفاظا على قبره، وهو يعلم عز وجل أن هذه التوسعة ستكون في المسجد وأن قبره سيكون في هذا المكان، وهذا كله حفظا وحفاظا على قبره وصيانة له استجابة لدعوته. فلو كان خارج المكان مسجد لرأينا أمورا عظيمة، ولكن الحمد لله فإنه مصان ومحافظ وقد أقيم عليه 3 من الجدران صيانة له وإبعادا للشبهة، حتى لا يتصور الإنسان أن القبر قريبا منه أو أنه باتجاهه. ولذلك قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك، يعني لولا الخوف على الأمة من أن تفعل ما فعلت اليهود والنصارى لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فلذلك دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام. فلا حجة لمن يقول أنتم تنهون عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وأنتم تصلون في المسجد النبوي وفيه قبره وقبور أصحابه، فنقول هذه أو هذا تدبير من الله عز وجل واستجابة لدعوته بأن يحفظ ويصان حتى لا يعبد، وليس هناك أحد يتجه إلى القبر يعبده أو يتخذه معبدا، لا طواف عليه ولا اتجاها له في العبادة. أما من كان في قلبه شيء من الزيغ والجهل، هذا لو كان في أقصى الدنيا، إذا أراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا لا يعد عبادة للقبر. عبادة القبر هو أن يحضر عنده ويتوجه إليه فيركع ويسجد ويتوجه إليه بالدعاء، وهذا ولله الحمد لم يكن، قيض الله من يحميه ويحافظ عليه ويدافع عنه كما تشاهدون. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين في زيادة على ما قلتم في الشغلة التي يتعلق بها، اقرأه. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وإذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 للهجرة تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من التابعين، فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا وموحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرف عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض إنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. ثم إنه أيضا لا شك أنه استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام أن الله يحفظ قبره فلا يتخذ وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا من تدبير الله ومن الأسباب المانعة من أن يعبد، وأسباب صيانته وحفظه والمحافظة عليه، هذا كله تدبير من الله، لأن الله يعلم عز وجل، يعلم أن ذلك سيكون، الذي أذن بمشيئته أن يدفن نبيه في هذا المكان يعلم أنه سيدخل، ستدخل الحجرة في المسجد، وذلك حفاظا عليه. وإنما الأعمال بالنيات، إذا كان الإنسان يريد أن يدعو الرسول من دون الله فكما قلت لكم لو كان في أقصى الدنيا، أما القبر فإنه لم يعبد ولن يعبد، وليس هناك أحد ولله الحمد يصلي في هذا المسجد وهو يتجه بقلبه إلى القبر أو أنه يقصده. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه فهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وفي السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، ومعنى قولها خشي أن اتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد ما مضى في الأحاديث السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وجلس على المنبر يحدثهم ويعظهم ويذكرهم كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، ومبينا أمورا لا بد منها، أولا بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهو إشارة إلى أنه أولى الناس بخلافته من بعده، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليل، لأن الخلة معناها أعلى درجات المحبة، وقلب الإنسان ما يتسع إلى مخالة أكثر من واحد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخذ من الخلق خليل وقد اتخذه الله خليل، أما الله عز وجل فإنه يفعل ما يشاء، يخال من يشاء، يحب من يشاء ويبغض من يشاء، لكن المخلوق لا يمكن أن يتخذ أكثر من خليل، فلو قال لك إنسان أنت خليلي وقال لآخر أنت خليلي وقال أنا ما هو صادق، أما قوله يقول أنت حبيبي وأنت حبيبي يا فلان وأنت يا فلان حبيبي صح، المحبة ما لها حد، أما الخلة فإنها لا تكون إلا لواحد بالنسبة للخلق، ولذلك بين فضل أبا بكر رضي الله عنه بأن الجامع بينه وبينه الأخوة الإسلامية والنصرة والهجرة، وأن لأبي بكر يدا يكافئه الله عنها يوم القيامة. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا واسمعوا واحذروا، بأن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها المساجد ويصلون عندها سواء بنوا أو لم يبنوا، يقصدونها للعبادة والتبرك والتوسل بهم. ألا مرة أخرى: فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني احذروا أن تتخذوا قبري أو قبر غيري من الصالحين مسجدا كما فعل من كان قبلكم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد هذا النهي والتحذير بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، يعني أحذركم، استكمالا للأمانة وأداء الرسالة. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام، ما ترك لنا حجة أبدا، قد أقام الحجة وأنار المحجة، أقام الحجة علينا، ما ترك شيء مما يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن الله أو يسخطه علينا أو يدخلنا النار إلا بينه لنا وحذرنا منه. وهذا من جملة ما بين عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما في رخصة، ما في سماح، ما في تجاوز، ما في استثناء. قبره وقبر غيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتخذ مسجدا، كيف وقد سأل ربه قبل ذلك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أكد الراوي قال: وقد لعن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، يعني في سكرات الموت، حينما سمعنا حديث عائشة الذي قالت فيه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك يعني يضع الخميصة ويضع ويرفعها، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في السياق، يعني في سكرات الموت. فحديث جندب قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام، ثم أكد ذلك الراوي بما حصل منه عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت. ما اكتفى بالتحذير منذ خمسة أيام، أكد لهم في اللحظة الأخيرة كل ذلك حرصا عليهم وشفقة من أن يزيغوا من بعده ويتخذوا قبره مسجدا أو قبر غيره فيهلكوا كما هلك من كان قبلهم. وقد لعن في السياق من فعل ذلك، ومن قصد الصلاة عند القبر والدعاء عنده فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني عليه مسجد، ولو لم يبني عليه مسجد، فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. فإذا وجبت عليك الصلاة في أي مكان ولم تجد مسجدا تصلي فيه وليس عندك ماء تتوضأ منه ما تستطيع أن تصل إلى الماء قبل خروج وقت، تيمم وصل، عندك مسجدك وطهورك والحمد لله. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. هذا كله من باب الزجر والتحذير والوعيد الشديد على من عظم القبور واتخذها مسجدا قصدها تعظيما لها وتبركا بها وتوسلا بأصحابها، فإن ذلك من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فإن دعاهم من دون الله وتوسل بهم فقد عبدهم من دون الله، لأن الشيطان يستدرج بالإنسان شيئا فشيء، أولا يعظمه، يعظم قبره مثل ما فعلوا باللات، ثم فعلوا بغيره من أصحاب القبور من الأنبياء والصالحين في البداية تعظيما لهم وتذكرا لأفعالهم الطيبة ومحبة لهم، ثم يتبادى بهم الأمر حتى يعبدوه من دون الله. فإن اللات كان رجل صالح يطعم الحجيج السويق، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، وهذا الذي خافوا علينا نبينا عليه الصلاة والسلام وحذرنا من أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا. فالتحذير قائم إلى يوم القيامة. لا نقول لماذا نتحدث عن الشرك دائما ونحن مسلمون، ما أكثر من يدعي الإسلام وهو مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويذهب لصاحب القبر يطوف على قبره ويدعوه من دون الله. الشرك وش أحمر ولا أصفر؟ الشرك يركب خيل يقول أنا شرك؟ لا، هذا هو الشرك. إذا دعوت مخلوقا من دون الله فقد أشركت، يأتي بالذبيحة ويذبحها عند القبر تعظيما له، هذا هو الشرك، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه ناقض توحيده الذي يقول، ما ثبت على قول لا إله إلا الله، خالفه. فلا إله إلا الله لا بد أن تحققها قولا وعملا واعتقاد، بمعنى أنك تتجنب الشرك بأقوالك وأفعالك واعتقادك، وتخلص العبادة كلها لله. أما أنك تزعم أنك لأنك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم وتعد أن تقربك للصالحين وتوسلك بهم وتقربك إليهم أنه ليس من الشرك، لا، هذا هو فعل الشرك، هذا فعل المشركين الذين بعث فيهم النبي عصر أبو جهل وأمثاله، ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون ومقرون إنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن يقولون نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. الله ما جعل واسطة بيننا وبينه، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما أحتاج واسطة أبدا. فلذلك دعوة المشركين في هذا الزمن وفي الزمن الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام كله واحد، كله سواء أبدا. هم يقولون هؤلاء قوم صالحون لهم مكان عند الله ونحن نرجو شفاعتهم، فلذلك نفعل هذه الأفعال تقربا إلى الله بهم وتوسلا إلى الله بهم. الله ما جعل بينك وبينه واسطة، ادعو الله مباشرة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا لا نستغرب ولا نستنكر من تكرار الأحاديث والآيات في التحذير عن الشرك. نعم ما نقول في بلدنا هذا ولله الحمد إن شاء الله الظن إن شاء الله حسن وهذا الظاهر إن شاء الله ولله الحمد، لكننا نريد أن نعرف الحكم حتى نكون على حذر وانتباه وعلى علم يقين. لو علمنا أن أحدا يفعل ذلك نحذره ونبين له أن هذا العمل شرك ولو زعم أنه مسلم، لأن الموحد يثبت على توحيده ما يخالف لا إله إلا الله لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، وإلا فما أكثر. وأنتم ربما أكثركم سافر خارج البلاد ورأى أشياء من قبور في المساجد وغيرها، إذا أدوا الفريضة ذهبوا يطوفون على القبر، وربما إذا دخل المسجد توجه لصاحب القبر قبل أن يذهب للصلاة، وقبل أن يأتي للحج يذهب إلى صاحب القبر، وإذا رجع من الحج ذهب إلى صاحب القبر، وين التوحيد؟ فإذا علينا أن نفهم لنفهم غيرنا، حتى من سافر منكم أو سمع أحدا هنا يدعو غير الله ويتوسل أو نحو ذلك يبين له، هذه رسالة واجبة وأمانة أن يحملها الإنسان ويبلغها، كما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمع، وربما مبلغ أو عام سامع، فهذه أمانة. ليس معناه أن حينما نكرر التوحيد ونكرر النصوص ونحذر أننا نقول الآن عندنا مشركين، لا حاشا، إن شاء الله أننا كلنا مسلمين، ولكن من أجل أن نفهم الحكم ونعرف كيف ندعو إلى الله ونبين كيف الشرك يحدث. لا بلازم الصنم يحطوه قدامه ويصير، لا، من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الخلق، أشقى الخلق والعياذ بالله، هاتان الطائفتان: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله قال العلماء هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فإنها تهب فتقبض أرواح المؤمنين، كل من كان في قلبه إيمان ولو كان في كهف من الكهوف لدخلت عليه وقبضت روحه، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارشون كما تهارش السباع، وعليهم تقوم الساعة، يصيح بهم الشيطان فيدعوهم فيلبون طلبه ماذا يريد، فيأمرهم بإقامة الأوثان والأصنام فتعبد اللات والعزى. هؤلاء هم شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، ترجف الساعة وهم أحياء، أحدهم يبيع ويشتري ما يكمل، وبعضهم يحلب ناقته ما يحمل، وبعضهم أي على أي عمل، تقوم عليه الساعة وهو في مكانه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صاحب الدكان في مكانه، وصاحب الفلاحة في فلاحته، وصاحب الإبل عند إبله يموت وهو في مكانه. رجفت بهم الساعة قامت عليهم. هؤلاء هم شرار الخلق، إن من شرار الخلق من أشقاهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد، هؤلاء أيضا هم من شرار الخلق، لأنهم يشركون بالله، فليس هناك أشقى ولا أشر ممن يشرك بالله كائنا من كان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تعليقي على الباب، قال: جملة القول فيما يفعل عند قبور الصالحين، قال أنها ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. وأما الممنوع فإنه يعني أن زيارة القبور على نوعين: النوع الأول هذا الذي ذكره رحمه الله، وهي الزيارة الشرعية التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، أولا لا تشد الرحال، يعني ما يسافر إنسان من أجل القبر مهما كان، ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما تسافر من أجله. إذا أردت أن تزور المدينة تجعل في نيتك واعتقادك زيارة المسجد، ثم بعد ذلك تزور القبر تبعا وليس مقصودا ولا هدفك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السلام والصلاة عليه في أي مكان: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأولا يعني زيارة الشرعية هو أنك ما تسافر من أجله. وإذا زرت القبور فإنه قد أرشدنا عليه الصلاة والسلام، قال: أن كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا قصدت تذكر الآخرة والاتعاظ حينما تقف بينهم وتصور نفسك واحد منهم يوم من الأيام، فإن ذلك مما يقلل شأن الدنيا عندك ويعظم الآخرة، فتتعظ وتتذكر، يلين قلبك وتخشع، ما تدري أي ساعة ستكون واحدا من هؤلاء. ثم ماذا تقول إذا جئت؟ الزيارة الشرعية أولا قلنا تذكر الآخرة والاتعاظ، ثانيا أنك تدعو الله لهم، ما تدعوهم، ما يملكون شيئهم، هم في حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت زار البقيع وزار الشهداء وسلم عليهم ودعا لهم. قال: إذا أتيتم القبور أو المقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله تبرك بأن نموت على الإيمان، وإلا الموت لا بد منه، ليس بمعنى إن شاء الله يعني يمكن يحصل أو ما يحصل، لا، الموت حاصل، لكن إن شاء الله أننا نموت على الإيمان، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا خصيت، إذا لك أقارب أو نحو ذلك أو صديق خاص خصيته بدعاء أو بسلام فلا بأس، هذا هو المشروع، هذه الزيارة الشرعية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. نأخذ الآن بيان الزيارة المحرمة، وهي إما بدعة تؤدي إلى الشرك وإما شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الممنوع فإنه نوعان، أحدهما محرم وسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر هو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. نعم، هذه الزيارة المحرمة وهي نوعان كما سمعنا، نوعان. النوع الأول محرم كبيرة من كبائر الذنوب لأنه وسيلة إلى شرك، طريق وسلم، وهو أن تقصد قبورهم من أجل أن تدعو الله عند قبورهم توسلا بهم وتبركا بهم، وتضع النقود والزهور والعطور مثل ما يقول ألقى الباقة باقة من الزهور على قبره، ثم ماذا وماذا يستفيد؟ أو بنى مسجد، أو صلى عند القبر، أو صلى أو دعا تبركا بهم، هذا محرم لأنه سيكون وسيلة وسلم إلى الشرك شيئا فشيء. الثاني يعني القسم الثاني من المحرم شرك أكبر، وهو أن يدعوه جهرا ويذبح له، يدعوه ويذبح له ويسأله قضاء الحاجات، تنفيس الكروبات، شفاء المريض، إلى غيره إلى غير ذلك، هذا الشرك الأكبر. فالزيارة إذا نوعان، شرعية ومحرمة، والمحرمة نوعان، كبيرة من كبائر الذنوب وشرك أكبر. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.